أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف إلى آخره. كان الكلام في هذه الصورة، وهي ما لو باع أي رأي أي يبيع بعضا مرددا، أي الفرد المنتشر. وقلنا بأنه توجد في هذه الحالة صورتان: أن تكون متساوية من حيث القيمة، وأن لا تكون متساوية من حيث القيمة. أما في الصورة الثانية فلا إشكال في بطلان البيع، إنما الكلام في الصورة الأولى، وهو أنه هل أيضا يوجد إشكال في البيع أو لا يوجد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: استدل على البطلان بوجوه أربعة: الوجه الأول للجهالة، الوجه الثاني للإبهام، الوجه الثالث للغرر، الوجه الرابع أن الملك صفة وجودية. أما فيما يرتبط بالوجه الأول، قال: نمنع كلتا المقدمتين، فإن الفرد المردد ليس بمجهول، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا من باب السالبة بانتفاء المحمول، هذه الصغرى. وأما الكبرى فإنه لا دليل على أن كل مجهول، حتى ولو لم يلزم منه غرر، فإن البيع باطل. وفي المقام مجهول، لو سلمنا الصغرى مجهول ولكنه لا يلزم منه غرر، لأن المفروض أن الصيعان متساوية القيمة. بعد ذلك قال: إلا أنه يظهر من معاقد بعض الإجماعات وكلمات بعض الفقهاء أن كلتا المقدمتين تامة، يعني أولا أن هذا مجهول، وثانيا أن المجهول يؤدي إلى بطلان البيع وعدم صحة البيع. ينقل بعض عبارات الفقهاء في ذلك التي يستفاد منها تمامية كلتا المقدمتين. فلهذا يقول: نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر من هذا المعقد أو البعض صدق كلتا المقدمتين، ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين، لأن الإمام سلام الله عليه في رواية نقلها شيخ الطائفة في كتاب الخلاف أجاز بيع عبد من عبدين. قال: إن ما اشتملت هذه العبارة، شوفوها من صاحب السرائر رحمة الله تعالى على، وكم له نظير من هذه العبائر اللي يتضح إنسان يقع يحصل له الإطمئنان بأنه هذه العبارة مبالغ فيها. قال: إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها. هذا اللي يقول مخالف لما عليه الأمة بأسرها في هذه المسألة، لابد يراجع كل كلمات الفقهاء عامة وخاصة. هذا كان في ذاك الزمان، يعني قبل 10 قرون، قبل 9 قرون، أن تكون للفقيه قدرة أن يراجع كل الكلمات الفقهاء، كل الذين كتبوا والذين لم يكتبوا، حتى يقول مخالف لما مخالف للأمة بأسرها، مع أنه هذا بلي هسه أحسنتم من هذه، هو أي مولانا، هو أي من هذه العبارات صاحب السرائر رحمة الله تعالى عليه، شيخ رحمة الله تعالى عليه، تذكرون شيخ الأنصاري في كتاب الرسائل مشير إلى هذه النكتة، أنه بعض علماء كان يصل إلى مطلب يتصور بأنه خلاف أصلا خلاف البديهة، فلهذا يدعي أنه أصلا موافق لكل الأمة هذا المطلب. شايفين طبعا في زماننا ماكوها، في زماننا الإنسان بعض الأحيان يصل إلى مطلب من تريد شوية تناقش، يقول بابا أصلا اتفاق الجميع على هذا، هسه ما تدري أن هذا الاتفاق الجميع منين جاي، بس تراجع الكتاب يقول لا مولانا المسألة خلافية. قال: مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناقل لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم، هذا محل الشاهد. هذا لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلافين. إذن بيع عبد من عبدين جعله من البيع مجهول مع أنه من المردد من الفرد المردد، ولكنه قال هذا مجهول والمجهول لا يصح بيعه، هذا معناه قبوله كلتا المقدمتين. خب شيخنا اشتغل، شنو المحذور بأنه صاحب السرائر اعتبره مجهول وليس بمجهول؟ ثم لو قبلنا أنه مجهول لا دليل على أن كل مجهول فهو لا يجوز بيعه، انتهى كلامه. وعن الخلاف للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وعن الخلاف في باب السلام، أنه لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء. ما لماذا؟ قال دليلنا أنه بيع مجهول، هذه الصورة، فيجب ألا يصح، هذه هي كبرى. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الخلاف أيضا يستدل بدليل آخر، يقول لأنه بيع غرري، هذا دليل آخر. الدليل الأول أن هذا بيع المجهول، والبيع المجهول وبيع المجهول باطلون. قال لأن المبيع إذا كان، قال دليلنا أنه بيع مجهول فيجب ألا يصح، هذا دليل، ودليل آخر ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين. خب من هنا يتضح أن هذا الاستدلال الثاني مرتبط بماذا؟ مرتبط بمحل الكلام؟ لا، إذن لعله بيع عبد من عبدين، هذول نظرهم إلى أي صورة؟ إلى الصورة التي لا إشكال في البطلان. إذن اختلف محل النزاع واختلف محل الكلام. نحن نتكلم في المورد الذي لا اختلاف في القيمة، ولكن لعل عبارة صاحب السرائر ولعل عبارة الشيخ في الخلاف إنما هي ماذا؟ في مورد اختلاف القيمة، والشاهد هذا. قال ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمة العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشارع، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع. من هنا يأتي في ذهن هذا المطلب، لعل القائلين والمستدلين على المنع ذهنهم منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى اختلاف القيمة لا إلى اتفاق القيمة، وإلا مع اتفاق القيمة أساسا لا يوجد لا جهل ولا يوجد غرر ولا أي محظور آخر. حتى لو فرضنا يوجد جهل إلا أنه ليس هذا الجهل بمبطل، لماذا؟ لأنه المفروض أنه لا تختلف القيمة، سواء أعطاني الصاع الذي على اليمين أو أعطاني الصاع الذي على اليسار. فلهذا تجدون بفقاهته الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بمقتضى القواعد لابد أن يكون هذا البيع بيعا صحيحا، ومقتضى العمومات صحة البيع، لولا الدعوة دعوة الإجماع المدعات في المقام والشهرة التي ذهب إليها أو وجدت في الكلمات البعض التي تدل على المنع في المقام. قال وقلنا بليم، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا أي في تلك المسألة أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك يعني بجواز البيع في العبدين تبعنا في الجواز الرواية، وإلا خلاف مقتضى القواعد، لأن اختلاف القيمة، والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مع اختلاف القيمة مقتضى القواعد على مصحة البيع. فإن قلنا بالجواز هذا من قبيل بيع العبد الآبق مع الضميمة، مع أنه غرر إلا أن الشارع جاز بيع الآبق مع الضميمة، يعني من باب التعبد. فإن قلنا بذلك أي بالجواز تبعنا فيه الرواية ولم نقص غيرهما عليهما، لم نقص غير العبدين على العبدين، يعني كبيع شاة من شاتين، كبيع ذراع من ذراعين أو من أذرع ونحو ذلك، انتهى. الشيخ يقول وعبارته المحكية في باب البيوع التي يقول وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، يقول وعبارته المحكية في باب البيوع أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز، ولم يروا في الثوبين شيئان. ثم قال دليلنا على جواز البيع في العبد من عبدين ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، انتهى كلامه. طبعا هنا أخذ الشرط بالمعنى الواسع الذي يشمل البيعة أيضا، انتهى كلامه. وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع، والمفروض في المبيع في المقام البيع مشخص أو غير مشخص، المفروض أنه فرد مردد غير مشخص. قال وسيأتي في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع من الغرر، ذلك الغرر الذي يوجب النهي عن الفساد إجماعا. ولكنه شوفوا العبارة عدم تشخيص المبيع مو عدم وجود واقع للمبيع، يعني الكلام كلام الفخر الدين في المبيع الذي له واقع ولكنه غير مشخص، وكلامنا في المبيع الذي لا واقع له. وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثل هذه الجهالة قادحة اتفاقا، يعني ادعي الاتفاق على ان مثل هذه الجهالة تكون قادحة. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه انما يذهب بعد ذلك لعدم صحة بيع الفرد المنتشر، يقول دليلنا هذا الاتفاق الاجماع الموجود في كلماتهم، وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثل هذه الجهالة قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص، والمفروض عدم نص، بل عرفت ان النص الموجود ايضا نوقش فيه من صاحب السرائر، بل قد عرفت رد الحلي صاحب السرائر للنص المجوز بمخالفة ذلك النص لإجماع الأمة. يقول ومما ذكرنا من منع كبرى والوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أن هذا مبهم. يقول الشيخ سلم رحمة الله تعالى عليه بعد هنا لا نناقش الصغرى، لماذا؟ لأننا نقبل أن هذا إبهام، ولكننا نناقش ماذا؟ في الكبرى. ومن قال لكم أن كل مبيع إذا كان مبهم فإنه يؤدي إلى بطلان البيع إن لم يلزم منه غررون؟ نعم إن لزم غررون فذاك يكون استدلال بالوجه الثالث وهو لزوم الغرار، ونحن نريد أن نستدل بالإبهام لبطلان البيع. إذن في الوجه الثاني الصغرى مسلمة لأنه الفرد المردد مبهم، ولكنه الكبرى غير مسلمة بل ممنوعة في فرض عدم لزوم الغرر في المقام. قال ومما ذكرنا يعني في رد الوجه الأول من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، يعني نمنع كبرى الوجه الثاني ايضا لان صغر الوجه الثاني تام في نفسه، اعني كون الابهام مبطلا. واما الوجه الثالث قال واما الوجه الثالث فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد في الصفات، يعني لا يوجد هناك ما يوجب اختلاف القيمة، ومع عدم وجود ما يوجب اختلاف القيمة اذا لا معنى للزوم الغرر في المقام. قال فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد في الصفات، تلك الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، والمفروض انه لا يوجد اختلاف في الصفات بل متفقة في الصفات. ولذا والشاهد على ذلك يقول ولذا يجوز الاسلاف في الكلي من هذه الافراد. ان شاء الله سيأتي او قرأتم في باب السلام بانه يجوز ان يكون المبيع كليا، ومن الواضح ان الكلي قابل للصدق على افراد كثيرة. يقول في بيع السلف يجوز ان يكون المبيع كليا مع ان الافراد مختلفة او غير مختلفة. نعم الافراد مختلفة مع انهم تعلمون في باب السلم انضباط الخصوصيات الفردية اضبطوا واكدوا من بيع الحال الذي لا يكون بنحو بيع السلف، لا يكون بنحو بيع السلام. قال ولذا يجوز الاسلاف في الكلي من هذه الافراد، مع ان الانضباط في السلمي في بيع السلم اكدوا، اي اكدوا شنو عندكم؟ اكدوا انتهى. وايضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ولا فرق بينهما. هذه اشارة الى الوجه الثالث، لان الشيخ قال يتصور على وجوه. الوجه الاول ان يريد بذلك البعض كسرا واقعيا، ان يريد به بعض مردد بينما يمكن صدقه، ان يريد به الكلي في المعين مو الكلي في غير المعين. يقول ان شاء الله في الوجه الثالث سيأتي عندنا جواز بيع الكلي في المعين، ولا فرق بين الكلي في المعين وبين بيع الفرد المنتشر. فمن يقول بالبيع هناك يقول بالبيع هنا. يقول مع انهم نجد يقولون بالبيع في الكلية في المعين، فلا بد ان يقولوا بجواز البيع في الفرد المنتشر. اما ما هي الصورة الثالثة؟ سيأتي بيان الصورة الثالثة بعد ذلك وتفريقها عن الصورة الثانية. قال ولذا جوزوا، قال وايضا فقد جوزوا اي الفقهاء بيع الصاع الكلي من الصبرة، يعني الصاع الكلي من الصبرة في المعين، ولا فرق بينهما اي بين بيع الفرد المنتشر وبين الكلي في المعين، لا فرق بينهما مطلقا. يقول لا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، فانه كما لا يوجد في الكلي في الفرد المنتشر انضباط في الافراد، في المعين ايضا لا يوجد انضباط في الافراد. نحن لا نريد ان نقول انه لا فرق بين الصورة الثانية والثالثة مطلقا، وإلا يشكل علينا إذا لماذا جعلتم صورة ثانية وثالثة. نريد أن نقول لا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولو كان هناك محذور لكان المحذور مشتركا فيهما معا من باب الغرار. ولذا جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ولا فرق بينهما، يعني بين بيع الفرد المنتشر وبين بيع الصاع من صبرة في الكلي المعين من حيث الغرر قطعان. هذه ولذا تأييد لبيان أنه لا فرق بين الكلي في المعين وبين الفرد المنتشر في الغرر. هذه ولذا مو تأييد للصورة الثانية. الشيخ مو قال وأيضا فقد جوزوا، هذه فقد جوزوا يريد أن يأتي بشاهد، هذا الشاهد لبيان أنه لا فرق بين الكلي في المعين وبين الفرد المنتشر من حيث الغرار. يقول فلهذا تجدون أنه ولذا رد في الإيضاح فخر المحققين حمل الصاع من الصبر على الكلي، قال برجوعه الى عدم تعيين المبيع، يعني رد الكلي في المعين رده الى ماذا؟ الى الفرد المنتشر. وهذا معناه انه لا يرى فرقا بين الكلي في المعين وبين الفرد المنتشر من حيث الغرار. ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه، يعني برجوع الكلي في المعين، إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعان. هذا هو الوجه الثالث، وتبين أيضا عدم تماميته. يبقى الوجه الرابع، التفت للوجه الرابع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما قولكم أن الملك صفة وجودية فتحتاج إلى محل موجود تقوم به، فالجواب لا، أن الملك ليس صفة وجودية، وإنما هي من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع، وضعها ورفعها بيد الشارع. خب إذا كان الأمر كذلك شيخنا لعد لماذا تطبقون قوانين الأمور التكوينية عليها؟ إذا تذكرون مرارا فيما سبق نحن في بحث الملكية الشيخ استدل ماذا؟ بقواعد عقلية، مو فقط الشيخ وإنما جملة من الفقهاء استدلوا بقواعد عقلية، أن الملكية كيف يمكن أن تكون متأخرة، وأن الإجازة كيف إجازة تكون متأخرة والملكية تكون متقدمة، هذا يلزم منه كذا، يلزم تقدم المشروط تأخر المشروط في عقد الفضولي بعد مفصلا تقدمه. وهذه كلها تقدم تأخر ونحو ذلك، هذه هي إنما هي أحكام الأمور التكوينية. وأنتم إذا قبلتم أن الملكية من الأمور الاعتبارية وضعها ورفعها بيد الشارع، إذن يستطيع أن يضعها في أي وقت وأن يرفعها في أي وقت شاء بحسب الموازين الشرعية. قال: وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي. نحن لا نقبل أن الملك صفة وجودية حتى تحتاج إلى موصوف موجود في الخارج، وإلا نسأل منكم بيع الكلي في الذمة صحيح أو ليس بصحيح؟ لا إشكال ولا شبهة، ولم يختلف أحد من الفقهاء ولم يقع أي اختلاف في الفقهاء في أن بيع الكلي في الذمة جائز. وبيع الكلي في الذمة، الكلي في الذمة له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي؟ الكلي في الذمة لا وجود خارجي له، نعم الوجود الخارجي للأفراد والمفروض أنها غير موجودتين، مع أنه لم يقل أحد بعدم جواز البيع بل الجميع اتفقوا على صحة البيع. قال: فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي فإن الكلي المبيع سلما أو الكلي المبيع حالا، هذا الكلي مملوك للمشتري مع أنه ولا وجود لفرد من هذا الكلي في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، مع ان البائع ملك المشتري او لم يملك المشتري. نعم ملك. والملك يحتاج الى موصوف ولا يحتاج الى موصوف؟ نعم يحتاج الى موصوف. اين موصوفه؟ من الواضح انه لا يوجد موصوفه في الخارج. قال: بصفة كونه، مع انه لا وجود لفرد من الكلي في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، اذا فالوجه ان الملكية امر اعتباري يعتبره العرف والشارع او احدهما العرف او الشارع في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة كالأمور التكوينية كالحموضة والسواد. والشاهد على ما نقول: ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، وأحد الشيئين فرد مردد لا وجود له في الخارج في الوصية التمليكية. يقول: هناك تمليك للموصى له مع أنه المحل ليس موجودا في الخارج لأنه متعلق بالفرد المردد. ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، أو صرحوا بصحة الوصية بأحد لأحد الشخصين ونحوهما، فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي هو عدم دليل معتبر على المانع، ومن هنا تكون العمومات محكمة في المقام. يعني أحل الله البيع تجارة عن تراض ونحو ذلك، أوفوا بالعقود، تكون شاملة محل الكلام أو غير شاملة؟ لا إشكال ولا شبهة تكون شاملة لمحل الكلام لولا الإجماع المدعى في كلمات البعض. قال: عدم دليل معتبر على المنع. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عن بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كربات من غير تقييد كون الذراع من أي الطرفين، قال: وفيه يعني وفي المنع تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم في صحة البيع. يعني لابد أن يعلم أن الذراع الذي في أول الكربات أو الذراع الذي في آخر الكربات، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما أي البائع والمشتري إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك من قبل البائع والمشتري أنه من أي طرف شاء ومن أي مكان شاء؟ انتهى كلامه. إذن بحسب القواعد والعمومات لا إشكال في صحة البيع في هذه الصورة، وهي ما لو أراد بيع مردد، بيع بعض مردد بنحو الفرد المنتشر، ولكن كانت متساوية الأجزاء في القيمة. نعم، فالدليل إن كان فهو الإجماع لو ثبت. هسه لماذا الشيخ يقول لو ثبت؟ باعتبار أنه على فرض ثبوته أولا مو ثابت، وعلى فرض ثبوته فهو ماذا؟ فهو محتمل المدرج بل مقطوع الاستناد. لماذا؟ لأنه هذه هي الوجوه التي وردت في كلمات القائلين بالمنع. القائلين بالمنع الذي أسندوا المنع إلى الأصحاب استدلوا إما بالجهالة وإما بالإبهام وإما بالغرر ونحو ذلك. فيكون هذا الإجماع على فرض تحققه إجماع محتمل المدرج إن لم يكن مقطوع الاستناد إلى هذه المدارك فلا يكون حجة. لا مو انتوا من قرينا عبارات القائلين بالمنع الشيخ طلع دليل الابهام ممن دليل الجهالة ممن طلعه من السرائر. فاذا هذا اللي قائل نسبه الى الاصحاب الامة فتاواهم كذا شسمه مدرك شنو جهل هو استدل قال لانه جهالته لم شوفوا انا بدي اقول انتوا هاي الاجماعات منين طلعناها احنا من عبارة السرائر وامثال السرائر. خذ هم عندما ذكروا قالوا اجماع لو استدلوا ثم ماذا استدلوا اذا منشأ هذه الكلمات ماذا هذه الاستدلالات اللي موجودة في كلماتهم. مرة يأتي اجماع طبعا لهذا انا مردت في المطلب قلت محتمل المستند الا هم نقول انه مقطوع الاستناد. قال وقد عرفت من غير واحد نسبة المنع الى الاصحاب. قال بعض الاساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والارض الراجع الى بيع الكسر المشاع. هذا بيع الكسر المشاع عن الصورة الاولى. بعد ان قال ذلك قال بعض الاساطين ماذا قال؟ قال وان قصدا معينا من غير تعيين. هذه من عين صحيحها غلط اكو في حتى هاي النسخ الموجودة بيدي لانه الحواشي اللي معلق على الشيخ رحمة الله تعالى عليه نقل هذه العبارة. قال وان قصدا معينا من غير تعيين يعني الفرد المنتشر لاننا قلنا في الفرد المنتشر في الصورة الثانية المبيع معين لو مو معين. في الصورة الثانية قلنا المبيع جزئي معين ولكن تعيين اقول ماكو تعيين لا يوجد تعيين وهو الفرد المبهم يعني الفرد المردد الفرد المنتشر. قال بعض الاساطين وان قصد معينا يعني قصد جزئيا واقعيا ولكن من غير تعيين يعني مع الابهام وهو الفرد المنتشر او قصد كليا في المعين. هذه لا على وجه الإشاعة لأن الكلي على وجه الإشاعة يكون من قبيل الصورة الأولى لأنه في الصورة الأولى كان عند كلي باعه كلي لو باعه جزئي باعه كلي ولكن على وجه الإشاعة إشاعة في الأفراد وإشاعة في الأجزاء إشاعة في الأجزاء لأنه قلنا في كل جزء جزء حصلت الإشاعة بين الطرفين بين البائع والمشتري. إذا من هذه العبارة تتضح صور ثلاث أنه بيع الكلي مشاعا ولكن مشاعا في الأجزاء الإشاعة الأجزائية مو الإشاعة الأفرادية. بيع الكلي ولكن بنحو المشاع في الأفراد لا بنحو المشاع في الأجزاء هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد ولكن المبيع كلي. الصورة الثالثة ماذا؟ أن المبيع هو المعين للكلي هو الجزئي للكلي. هسه الآن بعض الأساطين يقول إن باع كسرا مشاعا لكن ما عنده شغل الصورة الأولى. أما إن باع ماذا؟ إن باع بنحو الصورة الثانية أو باع بنحو الصورة الثالثة وإن قصد معينا من غير تعيين يعني الصورة الثانية أو قصد كليا لا على وجه الإشاعة يعني الصورة الثالثة يعني الكلي في المعين بطل. لماذا بطل؟ يقول لحصول الغرر بالإبهام في الأول فرد منتشر مبهم فإذا استدلاله ماذا؟ بالإبهام. يقول لأنه مبهم وعلى بعض الأساطين أن يتمم الكبرى أيضا يقول وكل بيع مبهم فهو باطل الذي ناقش فيه الشيخ فيما سبق. قال بطل هذا البيع في الصورة الثانية والثالثة لحصول الغرر بالإبهام في الأول. وكونه، هذه وكونه إما أن نرجعه يعني معطوف على الإبهام أو معطوف على الحصول، المهم النتيجة لا تفرق. أولا بالإبهام، وثانيا كونه بيع المعدوم، لأن المفروض أن الفرد المردد والكلي في المعين، قلنا الفرد منها غير موجود الآن، إذن ماذا يكون بيع المعدوم؟ وباختلاف الأغراض في الثاني، يعني ماذا؟ الكلي في المعين. يقول تختلف الأغراض من فرد إلى فرد آخر. من هذه العبارة ماذا تستفيدون؟ أن كلام بعض الأفاطين في أي صورة؟ عدم تساوي الأفراد، وإلا إذا كانت متساوية الأفراد لا معنى أن تختلف الأغراض من فرد إلى فرد آخر، إنما تختلف الأغراض في الأفراد غير المتساوية. يعني هذا كاتب وهذا ماذا؟ قوي. هسه واحد يريد الكاتب العبد الكاتب وإن كان ضعيفا، والآخر يريد العبد القوي وإن كان جاهلا ولا يعرف الكتابة. تختلف الأغراض لاختلاف الصفات، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون خارج لعله عن محل الكلام. طبعا في النادر احنا نقدر نصور فالصورة أنه تختلف الصفات ولكن القيمة واحدة. يعني هذا الفرد القوي مع عدم الكتابة والضعيف مع الكتابة لعله من حيث القيمة تكون واحدة. قال وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا. قال خب هذا غالبا تختلف الأغراض، في بعض الأحيان نادرا لا تختلف الأغراض. يقول والحكم يدور مدار الغالب، فيلحق به أي بالغالب النادر أيضا. هذا مضافا وللإجماع المنقول فيه. هذه فيه يعني في الثاني مو في الأول والثاني. هذه مو قال وباختلاف الأغراض في الثاني دليلنا ماذا؟ قال اختلاف الأغراض وللإجماع المنقول فيه أي في هذا الثاني. إلى أن قال إذن هنا تجدون بأن بعض الأفاطين جمع بين ماذا وماذا؟ بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. قال إن قلنا بالبطلان فنقول بالبطلان فيهما معا، وإن قلنا بالصحة فنقول بالصحة فيهما معا. وهذا ما يؤيد كلام الشيخ فيما سبق، قال من حيث الغرر لا فرق بين الفرد المنتشر وبين الكلي في المعين التي هي الصورة الثالثة، وسيأتي الكلام عنها بعد ذلك. إلى أن قال والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، وبالعكس. وبعبارة أخرى بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص من واد. قد يتحقق غرر شرعي ولا عرفي، وقد يتحقق الغرر العرفي ولا شرعي، وقد يجتمعان وهما في الأعم الأغلب. أما في الغرر الشرعي ولا عرفي من قبيل بيع مقدار من المكيل بجنس آخر مكيل وتراض الطرفين، مقدار من الحنطة أضعنا في هذه الكفة من الميزان، وهو يضع لي مقدار من التمر في الكفة الأخرى من الميزان، غرر عرفي أكون أنا؟ قيمة أفترضها متساوية، يعني الكيلو من هذه 100 تومان والكيلو من هذه 100 تومان، هنا غرر عرفي موجود؟ لا يوجد، وأنا أخذ بمقدار الوزن الذي أعطيته أخذ، ولكن أي مقدار؟ لا أعلم، لا كيلا ولا وزنا. عرف لا يرى هنا غرر، ولكن الشارع يرى هذا غرر أو لا يرى غرر؟ نعم، لما ذكرنا فيما سبق أن المكيل لا بد أن يباع كيلا والموزون لا بد أن يباع وزنا. إذن يوجد غرر شرعي ولا غرر عرفي، وبالعكس، وهو أنه يوجد غرر عرفي ولا يوجد غرر شرعي من قبيل بيع العبد الآبق مع الضميمة. فإن العرف يرى أنه غرر عرفي لأنه لعل هذا العبد الآبق لا نحصل عليه، فالعرف يرى فيه غرر وضرر، ولكن الشرع جازه وقد يجتمعان. قال أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس، وارتفاع الجهالة في الخصوصية. هذه وارتفاع الجهالة في الخصوصية عبارة أخرى، وإن قصد معينا أو من غير تعيين أو كليا لا على وجه بطل لحصول الغرر بالإبهام. هذه عبارة أخرى عن المطلب، لأنه مطلب جديد. قال وارتفاع الجهالة في الخصوصية افترض الخصوصيات الفردية مشخصة، ولكن هذا يصحح البيع ولا يصحح البيع، يصحح ولا يصحح؟ يقول لا يصحح، لأن المبيع ليس هو في الصورة الثانية الكلي بالمعين هي الفردية، وإنما المبيع هو الكل. وفي الصورة الأولى صحيح الخصوصيات ارتفعت، الخصوصيات يعني فيما ارتبط بالخصوصية الفردية الجهالة ارتفعت، ولكن الإبهام باقي لو مو باقي؟ الإبهام باقين. قال وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصول الجهالة في أصل ما هي في أصل كلي، لأنه صحيح ارتفعت الجهالة في الفرد، ولكنه هذا الفرد ليس هو المبيع، وإنما المبيع هو الكلي. ولعل الدائرة، هذه في كلمات بعض الأساطين، ولعل الدائرة، يا دائرة، دائرة الغرر لو دائرة الصحة، احنا كلامنا اين؟ في دائرة الغرر لو دائرة الصحة، دائرة الغرر، خب دائرة الغرر اضيق لو دائرة الغرر اوسع. شوفوا عبارة بعض الأساطين يقول ولعل الدائرة في الشرع اضيق، يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يعني أن عدد المعاملات التي يحكم الشارع ببطلانها أكثر من عدد المعاملات التي يحكم العرف ببطلانها. واضح صار؟ إذن دائرة الغرر عند الشارع أضيق لأوسع، أوسع الصير. نعم دائرة دائرة الصحة تكون أضيق، ونحن كلامنا أين؟ في الغرار وفي الصحة، في الغرار. فلهذا مرد فتاح الشهيدي رحمة الله تعالى عليه يقول ولو عبر ولعل الدائرة في الشرع أوسع لكان أدق. لماذا؟ لأن الكلام في الغرار وليس الكلام في الصحة. نعم لو كان المدار في الصحة لكان دائرة الشرع أضيق من دائرة العرف، ولكن الكلام في الغرار فلا بد ان يكون دائرة الشرعي اوسع من دائرة العرف. ولعل الدائرة في الشرع، تدرون هذه كم ليلة لابد من الفتاح متأمل الى ان نطلع هذه النقطة. ولعل الدائرة في الشرع اضيق وان كان بين المصطلحين، يعني الغرر الشرعي والغرر العرفي، وان كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين، لانكم تعلمون اذا صار عاما من وجه فهو خاص من وجه، واذا صار خاصا من وجه فهو عام من وجه. وفهم الاصحاب مقدم. بعض الاساطين بعد ان ذكر انه لا فرق بين الصورة الثانية والثالثة، لا بد من الحكم بالبطلان فيهما، عندما نرجع الى فهم الاصحاب نجد انهم حكموا بالبطلان في الصورة الثانية، ولكن حكموا بالصحة في الصورة الثالثة كما سيأتي الكلام عليه. ولكنه يقول وفهم الاصحاب مقدم، يعني في الصورة الثانية البطلان، وفي الصورة الثالثة الذي هو الكلي في المعين الصحة، وان كان بحسب القواعد لا بد ان نحكم بالبطلان فيهما معا. يقول وفهم الاصحاب مقدم لانهم ادرى بمذاق الشارع واعلم. انتهى كلام بعض الاساطين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو يقول ولقد اجدت في البطلان فيهما، لا، ولقد اجدت ولقد اجاد حيث التجأ الى فهم الاصحاب، يعني ولقد اجاد عندما اسقط فهمه واعتبر فهم الاصحاب، هذا بعد معناه وقد اجاد، يعني ولقد اجاد في ان لا يعتني بفهمه واعتنى بفهم الاصحاب، مع انه هو بعض الاساطين كاشف الغطاء. ولقد اجاد حيث التجأ الى فهم الاصحاب فيما يخالف العمومات، باعتبار انه بحسب مقتضى العمومات، الشيخ رأى ان الصورة الثانية صحيحة لو باطلة، رأى بحسب العمومات صحيحة، ولكنه فهم الاصحاب قال بالبطلان، فالصورة الثالثة نقول بالصحة. فرع على المشهور من المنع. قب المشهور من المنع في ماذا؟ في الفرد المنتشر، لانه قلنا انه لا يوجد عندنا دليل على البطلان في الفرد المنتشر، وانما دليلنا ماذا؟ الاجماع والشهرة. يقول فرع على المشهور من المنع لو اتفقا، يعني البائع والمشتري، على انهما ارادا غير شائع، يعني لم يريدا الصورة الاولى، لأنه الكسر المشاع قلنا لا إشكال في الصحة ولا إشكال في وقوع الشركة والإشاعة. لو اتفقا أنهما لا يريدا الشائع، ولكن اختلفا أنهما يريدا ماذا؟ الثاني أو الثالث، يقول لا إشكال في البطلان. لو أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع. لماذا؟ لاتفاق البائع والمشتري على بطلانه. هذا إذا اتفقا، ولكن لو اختلفا، اختلفا في ماذا؟ يعني قال أحدهما الصورة الثانية وهو المشهور البطلان، وقال الآخر الصورة الأولى وهي الصحة، أو قال الصورة الثالثة وهي الصحة، فهل يقدم قول القائل بالصحة أو يقدم قول القائل بالفساد؟ يقول قد يقال كما قال في التذكرة يقدم قول القائل بالصحة لأطالة الصحة، لأطالة حمل فعل المسلم على الصحة. ولو اختلف فادعى المشتري الإشاعة، يعني الصورة الأولى، فيصح البيع. وقال البائع أردت معينا، يعني ماذا؟ يعني الفرد المردد. وقال البائع أردت معينا ففي التذكرة الأقرب. في ذهني هذه شنو عندكم في الحاشية؟ الإشاعة، إشاعة يعني ما ذكر شيء. أنتم ما عدتم شيء في الحاشية مولانا؟ ملي؟ ماكو. في ذهني فادعى المشتري الإشاعة يعني الكثرة المشاعة حتى نقول بالصحة، فيصح البيع باعتبار أن الكثرة المشاعة يصح البيع. وقال البائع أردت معينا، يعني ادعى الفرد المردد أردت معينا مو مشاعا، أردت معينا يعني ماذا؟ يعني أن المبيع هو الجزئي الحقيقي ولكنه مبهم، حتى ماذا؟ حتى نقول بأنه أحدهما ادعى الصحة والآخر ادعى الفساد، لأننا فرضنا في الصورة الثانية الفساد. وقال البائع أردت معينا ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة، الدليل الأول، وعملا بأصالة عدم التعيين، أردت معينا قول البائع، الدليل الثاني. انتهى كلام صاحب التذكرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا حسن، ولكن بشرط، وهو لو لم يتسالما على صيغة وكانت تلك الصيغة ظاهرة في أحد المعنيين. لو تسالما على صيغة وكانت الصيغة ظاهرة في الصورة الأولى لا معنى للرجوع إلى أصالة الصحة. لو تسالما على صيغة في البيع والشراء وكانت ظاهرة في الصورة الثانية فلا إشكال في البطلان، فلا معنى للرجوع إلى أصالة الصحة. نعم، هذا الكلام يأتي أين؟ فيما لو لم يتسالما على صيغة في البيع ظاهرة في أحد المعنيين، وإلا لو كانت هناك صيغة ظاهرة في الصورة الأولى والظهور حجة فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن أصالة الصحة من الأصول العملية، ولا مجال للأصل العملي مع وجود الإمارة على الصحة، ولا مجال للأصل العملي مع وجود الإمارة على الفساد. إذا تسالما على صيغة صحيحة فعندنا دليل على الصحة، وهذا مبني على مسلك تقدم في علم الأصول، وهو أن الإمارات حاكمة على الأصول العملية ومقدمة عليها سواء توافقا في النتيجة أو اختلفا في النتيجة. توافقا في النتيجة في إيش؟ لو تسالما على صيغة تدل على الصحة، وهنا متفقة مع الأصل، نتيجة الأصل العملي لو مختلفة متفقة، ولكن أيضا قالوا بتقدم الإمارات على الأصول العملية، هذا هو المشهور بين الأصوليين، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يقبل، يقول إنما تتقدم الإمارات على الأصول العملية في فرض ماذا؟ اختلاف النتيجة. أما في فرض وحدة النتيجة فإنه لا معنى للتقدم، بحث موكول إلى محله. المهم الشيخ يقول هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في الصحة فإنه لا مجال لأصالة الصحة. في الفساد فإنه لا مجال لأصالة الصحة، لأن الإمارة مقدمة على الأصل العملي. ولكن هنا يقال، قد يقال للشيخ: شيخنا، هذا على فرض أن أصالة الصحة من الأصول العملية، وأما إذا قلنا أن أصالة الصحة من الإمارات العقلائية فإنه يقع التعارض بين الظهور وبين أصالة الصحة. بعد بحث موكول إلى محله، لأنه الإمارات أيضا فيما بينها تقدم وتأخر، لأنه مثلا السيد الخوي دام ظله الشريف مع أنه يرى أن الاستصحاب من الإمارات، ولكن يرى تقدم خبر الواحد على الاستصحاب، مع أن الاستصحاب عنده إمارة. إذن الإمارات أيضا مو على درجة واحدة، بعضها يتقدم على البعض الآخر. قال: وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين. أما معه، يعني مع التسالم على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، فالمتبع هو الظاهر صحة أو فسادا، ولا معنى للمصير إلى أصالة الصحة، هو الظاهر. فإن قلت بعد ماذا نعمل بأصالة الصحة؟ قال: وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر، يعني أصالة الصحة من الأصول العملية، والظواهر ماذا؟ من الإمارات الاجتهادية. ومن الواضح أن الأصل العملي لا يصرف الإمارة عن ظاهرها. هذا كله فيما يرتبط بأصالة الصحة. وأما فيما يرتبط بأصالة عدم التعيين التي جاءت في كلام التذكرة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه تأدبا يقول: فلم أتحققها أنه ما هو مراده من أصالة عدم التعيين. خب، أصالة عدم التعيين يأتي في نفس الكلام الذي ورد في ماذا؟ في أصالة الصحة من الأصول العملية. إن كان هناك ظهور في الصحة فلا معنى للرجوع إلى أصالة عدم التعيين. إن كان ظهور في الفساد فلا معنى لأصالة، إلا في مورد الشك، يعني أن اللفظ لم يكن له ظهور في أحد المعنيين، فهل يجري أصالة عدم التعيين أو لا يجري أصالة عدم التعيين؟ أصالة الصحة تجري، ولكن أصالة عدم التعيين تجري أو لا تجري؟ الشيخ يقول: لا تجري حتى في فرض الشك. لماذا؟ يقول: لأن أصالة عدم التعيين إنما تثبت الإشاعة بالأصل مثبت، لأن لازمها العقلي. إذا نفينا التعيين فلازمها العقلي ماذا؟ ثبوت الإشاعة. هذا مضافا إلى أن مضاف بالإضافة إلى أن الأصل مثبت، عندنا إشكال آخر، وهو عندنا أصالة عدم الإشاعة التي تثبت التعيين. قال: فلم أتحققها. وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان له ظهور ماذا؟ في التعيين. لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة وفيه نظرون، لنفس الذي تقدم وهو عدم التعيين إما أصل مثبت وإما أنه لا مصير إليه بعد وجود الظهور. الثالث من وجوه بيع البعض من الكل، وهو بيع الكلي في المعين. إلى هنا تكلمنا عن صورتين: الصورة الأولى بيع الكلي، الصورة الثانية بيع الجزئي. الصورة الأولى كان بيع الكلي، ولكن بيع الكلي المشاع، مشاع في الأفراد لو مشاع في الأجزاء؟ قلنا مشاع في الأجزاء لا في الأفراد. الصورة الثانية ماذا؟ كان بيع الأجزاء، عفوا، بيع الجزء لا بيع الكلي، بيع الجزئي لا بيع الكلي. في الكلي عندنا البيع على قسمين: تارة بيع الكلي في المعين، وأخرى بيع الكلي في الذمة. بيع الكلي في الذمة هو أن تقول: بعتك كيلو من التفاح بعشرة دراهم. خب يا تفاح، افترض قلت له: بعتك كيلو من التفاح اللبناني بعشرة دراهم، أو بعت كيلو من الموز الصومالي بعشرة دراهم. خب هذا معين الموز، لا، كليا في الذمة. أنت من أين أتيت بهذا الكيلو الموز الصومالي؟ فإنه يمكن أن يكون محققا لذلك المبيع. وأخرى: يوجد أمامك 100 كيلو من التفاح اللبناني، تقول: بعتك كيلو من التفاح في من هذه 100 كيلو. فهو بيع كلي، ولكن في معين لو مو معين؟ نعم معين. إذن بيع الكلي على قسمين: بلع الكلي في المعين وبيع الكلي في غير المعين. وقد يطلق على بيع الكلي في المعين بيع الكلي في الخارج، مع ان الكلي في الخارج لا مو في الخارج، ولكن من حيث انه معين يصدق عليه انه بيع الكلي في الخارج، فلا يكون بيعا للجزئي وانما هو بيع للكلي، ولكنه بيع معين في جملة معينة. وهذا هو الفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. في الصورة الثانية كان البيع للكلي او للجزئي الحقيقي، كان الجزئي الحقيقي ولكنه مبهم، ولكن هنا البيع بيع للكلي لا للجزئي ولكنه في المعين. من هنا وقع الكلام بين الفقهاء لبيان الفروق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. واحدة من الفروق هذا الذي أشرنا إليه، وفي الحواشي فروق أخرى ذكرت للفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. قال: الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية، لا أن يكون المبيع جزئيا حقيقيا كما في الصورة الثانية، أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد. هذا اللي احنا مرارا نذكر ان هذه الابحاث مبتنية على اصول كلها مستقاة من منطق أرسطو. ومن قال بانه يوجد عندنا طبيعة كلية؟ هذا المنطق الأرسطي يقول، اكو في قباله منطق او المنطق الحديث يقول احنا طبيعة كلية ما عاد، اساسا خطأ، دليل ما عدنا على وجود طبيعة الكلية. فلهذا لمن يريد ان يبحث هذا البحث لابد ان ينتهي في الرتبة السابقة في منطق أرسطو ماذا؟ من وجود جزئي ومن وجود كلي، حتى يقسم هذا التقسيم او يشقق هذا التشقيق. منحصرة المصاديق يعني كلي في المعين، منحصرة المصاديق مو غير منحصرة المصاديق الذي يصير كلي في الذمة، منحصرة المصاديق في الافراد المتصورة في تلك الجملة المعينة. فإن قلت ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ قال: والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني، يعني الفرق وجه الثاني، بما إذا فرق الصيعان، يعني عشرة صيعان متميزة مفترقة، والمبيع هما وماذا؟ صاع من هذه الصيعان، مو المبيع الكلي وإنما المبيع ماذا؟ صاع، يعني جزئي حقيقي. قال: بما إذا فرق الصيعان وقال بعتك أحدها، أن المبيع هناك، يعني في القسم الثاني في الصورة الثانية، واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة، أن المبيع هناك واحد ولكن غير معينين، هذه غير معين صفة الواحد، ولكن بخلافه في الصورة الثالثة فإن المبيع واحد، لا المبيع هو الكلي الذي ينطبق على الأفراد الكثيرة، المبيع هو الكلي الذي ينطبق على الأفراد الكثيرة. قال: أن المبيع هناك واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة، هذه صفة الصيعان المتميزة المتشخصة، واحد غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرار. هذا كلام جامع المقاصد، ها، وإلا الشيخ رحمة الله تعالى فيما سبق ماذا قال؟ قال: لا يوجد فيه غرر. عندما استدل بالغرار الوجه الثالث ماذا قال الشيخ؟ قال: لا يوجد هناك أي غررين. قال: وفي هذا الوجه، يعني الوجه الثالث، وفي هذا الوجه المبيع أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه، وإنما يتميز ماذا؟ بواسطة أفراده، لأنكم تعلمون أن الكلي إنما يتميز بواسطة، طبعا عندما يتشخص، وإلا يمكن للكلي أن يتميز بغير الفرد الخارجي أيضا بواسطة القيود. فلهذا في الفلسفة نحن ميزنا بين التميز وبين التشخص، قلنا التميز ممكن ولكن التشخص لا يكون إلا بالفرد. قال غير متشخص ولا متميز. هذا العطف عطف تفسير، ومراد من التميز هنا يعني التشخص. غير متشخص ولا متميز بنفسه، ويتقوم الكلي بكل واحد من صيعان الصبراء، ويوجد الكلي به أي بكل واحد من الصيعان ومثله. إلى الآن احنا ننقل كلام منه، كلام جامع المقاصد ها، ومثله ما لو قسم الأرباع، ومثله ما لو قسم الأرباع. أتكم هالشكل؟ قسم الأرباع يعني شيئا واحد قسمه إلى أربعة أقسام. هنا تارة يبيع ربعا منها، واحدا منها، فهي الصورة الثانية، وأخرى قبل التقسيم يبيع فهي الصورة ثالثة، يعني يبيع كليا في المعين. تارة يقول بعتك ربعا من هذه الصبرة، هذا كلي في المعين، وأخرى يقول بعد أن يقسمها أربعة أقسام يقول بعتك ربعا من أحد هذه الأرباع الأربعة، فيكون الصورة الثانية وهو الفرد المنتشر. قال ومثله ما لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين، ولو باع ربعا قبل القسمة، يعني الصورة الأولى ماذا كانت؟ كان لو باع قسما بعد القسمة، بعد القسمة يكون الصورة الثانية، قبل القسمة يكون الصورة الثالثة. ولو باع ربعا قبل القسمة صح، وتنزل على واحدا منها مشاعا. هذه تنزل منها على واحد منها مشاعا، يا إشاعة، هذه إشاعة الجزء الثاني القسم الثاني والإشاعة الجزء القسم الأول. لا يمكن أن نقول إشاعة الجزء القسم الثاني، لماذا؟ لأنه ثبت البطلان فيما سبق، لابد أن نحملها على يا إشاعة، نحملها على الإشاعة القسم الأول. إلا أن نقول أن جامع المقاصد يتكلم ماذا؟ لبيان الصور، فإنه يمكن أن نحمل الإشاعة على القسم الثاني أيضا. وتنزل على واحد منها مشاعان، لأنه حينئذ أمر كلي. هذه قرينة لأنه حينئذ أمر كلي، يتضح أنه يا إشاعة هذه إشاعة القسم الأول، لأنه قلنا القسم الثاني بلي ياهو قلنا فرد، لا مشاع، قلنا بدنا نسوي صحيح. قبل في القسم الثاني كان عندنا فرد كلي، لو عندنا فرد عندنا جزئي، لا يصح. قال صح، احنا نجي نقول صح في الثالث لا يصح. يعني انتوا اسمحوا لي، انتوا شو تقولون؟ يعني كلام في الثاني والثالث، اذا لابد ان نحمله على الثالث، حق معكم، لابد ان نحمله على الثالث. انتهى الوقت. قال بعتك، هذا يظهر الوقت منتهي، خلوه الى غد، والحمد لله رب العالمين.